لله العالمين سيدنا أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه ورقاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا النبي الذي من الله رب العالمين علينا وكان حظنا من الأنبياء وكنا حظه من الأمم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، والذي أمره رب العالمين سبحانه وبحمده في الآية التي تأتي بشارة هادية لقلوبنا كأنها عيد معجل قبل انصرام هذا الشهر، في قوله سبحانه وبحمده: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين أمر من رب العالمين سبحانه وبحمده لنبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يبشره وأن يخبره بأن لهم من الله فضلا كبيرا، والفضل قدر زائد على الأجر، فالفضل فوق الثواب، الثواب في أن تثاب على أعمالك، ولكن ربنا لأنه الكريم سبحانه وبحمده فهو يحب أن يتفضل على عباده سبحانه وبحمده. ومن أجل نعمه وأعظمها وأكرمها هذه الليلة التي هي آكد الليالي عند جمهرة السلف، بل كان سيدنا سيد القراء أبي بن كعب رضي الله عنه يقسم بالله غير مستثني أنها هي ليلة 27، فنسأل الله بفضله ورحمته ومنته وكرمه نورها وبركتها وهداها وعافيتها، وأن يعتقنا جميعا وآباءنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرارينا وأحبابنا من النار، وأن يجعلنا من عباده الذين سعدوا به وعملوا له وقصدوا وجهه وأسعدهم سعادة لا شقاء بعدها في الدنيا ولا في الآخرة. هذه الآية تضللنا في هذه الليلة، فإنها ليلة الرجاء الأعظم، ولن يتحقق الإنسان بهذا الرجاء حتى تعلم من الذي وعدك العداد العظيمة. رب العالمين سبحانه وبحمده، ما نعوته؟ ما صفاته؟ هو رب كل شيء وخالق كل شيء، وعنده خزائن كل شيء، وبيده ملكوت كل شيء، فلن يستعصي عليه شيء سبحانه وبحمده. ولذلك قال: أعلم الخلق به وأشدهم له خشية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحاديث كثيرة توقظ القلوب وتحدوها إلى علام الغيوب سبحانه وبحمده، وأعظم الهدى أن ينهض القلب قاصدا ربه سبحانه وبحمده بأنفاس الرجاء. فالرجاء حبيب إلى رب العالمين جدا، وربنا لا يخذل من قصده أبدا. فلو استعرضت القرآن كله حرفا حرفا لوجدت أن ربنا سبحانه وبحمده ما رد قاصدا وجهه قط، وما رد رجلا في اضطرار ولا في انكسار أبدا، ولو كان السائل لئيما أو مشركا، بل جعل رب العالمين يعدد الآيات الشاهدة على إلهيته سبحانه وبحمده في سورة النمل، وجعل آية مشهودة كخلق السماوات والأرض والجبال والأشجار والأنهار: أمن يجيب المضطر، بالألف واللام، أن يتحقق فيك نعت الاضطرار. وبعض الناس يعتقد أن الاضطرار في أن تكون في كرب لا تستطيع أن تمد يدك لإزاحته، ليس كذلك، كلنا في قبضة الاضطرار، فإننا لا نملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ابتدأت حياتنا بغير إرادة منا وتنتهي دون إرادة منا، فمن أحق منا بنعت المسكنة والاضطرار؟ وقد قال بعض الصالحين كلمة شريفة: لا ينبغي أن تغادر قلوبكم في هذه الأزمنة الشريفة. قال المضطر: هو الذي يرفع يديه إلى رب العالمين سبحانه وبحمده فلا يجد عملا يسعفه في قصده ربه سبحانه وبحمده فيقول اللهم هبني بلا شيء. لا يجد حسنة مسعفة ولا عملا صالحا يؤازره في مشهد الدعاء، وإنما يحمل مسكنته وبضاعته المزجاة بل إفلاسه لله رب العالمين. وانظر متى أتى الفرج إخوة يوسف لما أذعنوا واستسلموا وكانوا في أرضية الاضطرار وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يقول الإمام القشيري رحمة الله عليه آخرا قياس أعلى في هذه الآية كلنا كيلا يليق بفضلك. وقد كان بعض السلف يقول إن أرجى آية في القرآن قل كل يعمل على شاكلته، فيقول لله عز وجل يا رب شاكلتي لم نقصر الذنوب وشاكلتك الكرم والمغفرة والرحمة ولا يليق بمثلك وليس كمثلك شيئا يناسبك، فإن أسأت فأنت الجميل في ودك الجميل في كرمه الجميل في معافاته. ولذلك لعظيم كرمه يتهدد أولئك الذين انصرفوا عن مسألته سبحانه وبحمده، ونادى عباده كلهم وقال ربكم، وانظروا لم يقل وقال الله بل قال بالربوبية وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي وأخص ذلك الدعاء سيدخلون جهنم داخلين أذلاء، لأن ترك الدعاء فيه تعريض بالاستغناء. ومن ذا الذي يكون غنيا عن ربه سبحانه وبحمده؟ أنت لا تملك نفسك ولا نفسك، فأنى يكون فيك ذرة غنى؟ وأخص صفات ربنا أنه الغني، وأخص صفات المخلوقين أنهم فقراء، كما قال أبو العباس ابن تيمية رضوان الله عليه والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الخلق أجمعين وكلهم عنده عبد له آتي، فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الظلوم الجهول المشرك العاد. ولذلك كان أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم ينادي القلوب على اختلاف طبقاتها وأحوالها وصفاتها ونعوتها، قال عليه الصلاة والسلام ادعوا ربكم وأنتم ترجون موقنون، لأنه لا يليق بكرمه إلا أن تكون موقنا. وكثير من الناس يحتقب الذنب، ذنب إساءة الظن في الملك سبحانه وبحمده، ولو أنه سرد على نفسه ورد اليقين في آخر المؤمنون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. هذا خطاب للمشركين، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، ثم يبعث قلبك هكذا في مشهد الجلال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. ما الذي يبقى في دخيلة نفسك؟ ما أنا وأنت وما هذا الكون كله في جوار رب العالمين بل في جوار مخلوق من مخلوقاته؟ يقول سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأرضون السبع إلا كحلقة في جنب الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، وما السماوات السبع والأرضون السبع والكرسي في جنب العرش إلا كحلقة ملقاة في فلاة فكيف بالكبير المتعال؟ فما أنا وأنت؟ وهل خلقنا وأعجزه شيء منا؟ إن الإنسان تبدو له حقيقته إذا ارتفع بالطائرة المخلوقة المصنوعة منه، فيرى الناس كحبة الرمل، فإذا ارتفع صعودا إلى السماء لم نرى شيئا. فما نحن ومن نحن في جوار رب العالمين؟ ولذلك جعل رب العالمين وهو الرحمن، إذا أطلق الرحمن على شيء نعت الكفر، فاعلم أن هذا الشيء بشع مستفشع. إنه من الذي يقول هذا؟ هذا الذي بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وقد افتاع قلبه وكلم نفسه وكلمت نفسه بحثا عن ابنه يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم لحقه ابنه الآخر وقد تعب وفليت سنه بيضت عيناه، لكن هذا حال الجسد. أما القلب فمن في محراب اليقين لا يلتفت عن قبلته في رب العالمين. يا بني هو الذي يقيمهم على صراط اليقين، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أتعلمون لماذا كان اليأس منه كفرا؟ لتمام كرمه وعظيم قدرته. فالذي ييأس من روحه سبحانه وبحمده، من فرجه، من رحمته، من إجابته، من مغفرته، من الشفاء، من البناء، من جبر خاطرك، من لم شعرتك، من إجابة دعوتك، ولو استعصت على لسانك من بصيرته بحالك، فإن أبا عبد الله بن القيم الجوزي رضوان الله عليه يقول: وقد يبلغ بالعبد الحال إلى أن يستعصي عليه لسانه فيدعو ربه بحاله وصوته. أثقل الدموع دمعة ناشفة، دمعة ناشفة لا أثر لها، كلمة مختنقة مختلية لا تجد لها سبيلا إلى اللسان، لكن الله يبصر هذا كله فيه. وأريد أن أقرب إليكم شيئا أخبرناه نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد سمعنا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في صحيح مسلم من حديث سيدنا أبي حمزة خادم نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن ربنا يأمر بأربعة من النار ليعرض عليه مرة. في بعض الروايات أنهم جاءوا بأصفادهم وأغلالهم، أنا أريد منكم أن تتخيلوا هذه الصورة. وفي بعض الروايات أنهم خرجوا بعد ألف عام فيعرضون، فبعدما عرضهم أمر بردهم إلى النار. فالتفت واحد فقال وهو الأعلم: ردوه على العبد لما التفت؟ قال: ما كان رجائي فيك إذا خرجتني منها أن تعيدني. فقال: ادخل الجنة. التفاتة، لا أقول دعاء طويلا ولا قياما ولا صياما ولا صدقة ولا سعيا، هذا أكرم الأكرمين، ليس كمثله شيء، ليست آية في باب الأسماء والصفات والاعتقاد وحسب، بل أعظم ثمارها في معاملتك ربك. ستره ليس كمثله ستر، كرمه ليس كمثله كرم، عطاؤه ليس كمثله عطاء، سمعه وبصره وإحاطته ومعافاته لا أجمل من ربنا. وقد قال شيخ الإسلام ابن القيم الجوزي رحمة الله عليه، وهذا الكلام نحتاجه في هذه الدقائق، ومعرفة ربنا بالجمال معرفة خواصه من خلقه، فإنه الجميل في ذاته، والجميل في أسمائه، والجميل في صفاته، والجميل في أفعاله. أيحسب الإنسان أن رب العالمين سبحانه وبحمده يشهد عدوه، يحوط الإنسان ويوسوس له ويقنطه ويؤيسه، ويدعو رب العالمين سبحانه وبحمده الشيطان ليعيد في الإنسان؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني؟ انظر إلى هذه العزة من دون أولياء. الواحد منا يأنف أن يأتي عدو إلى ابنه أو إلى زوجته أو إلى ابنته أو إلى عامل عنده ليتحكم فيه، فكيف بالولي الحميد؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ومن أعظم زوال سلطانه زوال كربه، زوال وسوسته، زوال نفسه، زوال تيئيسه، كل هذا يبطله رب العالمين بنوره، فيطفئ بنوره نيران الشيطان. أقبل موقنا مصغيا طائعا لنبيك صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتحقق باليقين في دعائه رب العالمين فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة. وهذه الكلمة خرجت من رجل عانى وكابد ما قال فيه: لقد أوذيت في الله ما لم يؤذ أحد. فهذا ليس تنظيرا باردا ولا جافا ولا فلسفة فارغة، وإنما هذا من معين المكابدة. تريد يوم فرقانك، يوم استغاثتك، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. عندما تستغيث والاستغاثة صراخ من لا يملك شيئا، جؤار يضرب جدران القلب، فيمد الإنسان يده كأنما يمسك بقوائم العرش: يا رب يا رب يا رب. وقد علمنا رب العالمين هذا فختم الزهراوي بالدعاء في آخر البقرة تراعى، في آخر آل عمران تراعى، في سورة الأنبياء اقتطف القرآن من صورهم سورة الضارع اللائذ الملح على ربه من فني سببه، هذا سيدنا زكريا، ومن انعدمت حيلته هذا سيدنا يونس، ومن عاث فيه المرض هذا سيدنا أيوب. كل ذلك يساقط بين يدي ملك الملوك سبحانه وبحمده، نهض من ضعفهم من عجزهم من ذلتهم إلى ربهم، فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك. رأى الخبر كله في قبضة الملك سبحانه، وأنه لا راد لفضله ولا ممسك لرحمته ولا معقب لحكمه. الرجل التفت فنفعه التفاته وطمعه في ربه سبحانه وبحمده، التفت أيها المؤمنون، نفعه رجاؤه وهو من أهل النار، نفعه رجاؤه في الله رب العالمين، ما خذله وما قنطه وما عيره وما هتك ستره، بل آخر أهل الجنة دخولا للجنة هذا الذي تعلمون حديثه، يخرج من النار فيرفع الله له الشجرة فيطمع فيها، والحديث طويل حتى إذا ما بلغ إلى بابها يقول له رب العالمين: عبد سهل. فيقول: يا رب أسألك كذا وكذا. فيقول رب العالمين: كل ومن كذا ومن كذا. يمليه سبحانه وأحب ربنا أن يخالف هذا العبد العهد الذي أعطاه رب العالمين. لماذا؟ لأنه الكريم. الرجل قال: وعزتك لا أسألك شيئا بعدها. فيأتي بعد ذلك فيرفع الله ما هو أجمل منه، فيقول: يا رب أريد هذه. فيقول: ما أقدرك يا ابنان، ألم تعطيني العهود والمواثيق فلا تسألني شيئا بعدها؟ إظهارا لجمالك وجلالك. فيقول كلمة أريدها أن تكون وردا لك: ربي لا أكون أشقى خلقك، لا أكون أشقى خلقك. انظروا إلى هذه الكلمة: الخلق هو الذي خلقنا واختار صفاتنا، وهو الذي أوجدنا واختار آباءنا وأمهاتنا وجنسياتنا وظروفنا وملابسات حياتنا، فأنت تتوسل إليه بخلقه، أنت تعلم ضعف وعجز. وأختم بشيء عجيب هو من أعجب ما تسمعه، ذكره الإمام أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه مالك في كتابه سراج المريدين، قصة زهاد المنستير. والمنستير مدينة في تونس، قال أخبرني خلفاؤها وزحابها أن الفرنجة قصدوا ديار المسلمين لكي يعيشوا في بلاد المسلمين فسادا، وقد نفي دماؤهم وزادهم فحطوا رحالهم بسفنهم على شاطئ المنستير، وسألوا أهلها من المسلمين أن يزودوهم ماء وزادا، فامتنع المسلمون وقالوا يتقوون على إخواننا من المسلمين فمنعوهم. فلما أيقنوا الهلكة ماذا فعلوا؟ جثوا على ركبهم وجلسوا حاسرين رؤوسهم ونشروا أناجيلهم وجعلوا يتضرعون مفتقرين لله رب العالمين، فأظلتهم سحابة فأمطرت. فقال الصلحاء والعلماء لبعضهم البعض: أدركوا هؤلاء يفتنون المسلمين، يظنون أن هذا الدين دين حق، وماذا ترون نفعل؟ قالوا: نقصد ربنا. فجثوا على ركبهم وتضرعوا بذلتهم: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين، ربنا ربنا ربنا ربنا، وجعلوا يتضرعون ويستغيثون بالله الحي القيوم سبحانه وبحمده. إذ جاءت ريح فعصفت بسفن الفرنجة وغنمتها المسلمين. فانظر إلى هذا المشهد الذي يكون حاشية على قوله سبحانه: قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. انظر إلى التدليل المطمع: وما كان عطاء ربك محظورا. هذه مائدة الكرم، من أتى أكرم وأطعم، لا سيما ونحن في هذه الليلة المباركة. في كل ليلة ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله فينادي: هل من داع؟ فيستجيب له. هل من تائب؟ فأعطيه. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك في كل ليلة. فكيف في أيام المضاعفة والأجور العظيمة والعتق الذي لا مثل له؟ فأنت إذا دعوته فقد أجبته، وهذه الحالة الوحيدة التي يكون فيها العبد مجيبا ربنا سبحانه وبحمده. فنحن في وقت التنزل عند شهود التنزيل، رجاء أن يكون بيننا الملائكة ومعهم سيدنا جبريل على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، فندعو ربنا مستجيبين لكلام نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم ربه فليعزم المسألة ولا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مكره له، وليعظم الرغبة. كل ما ثقل عليك، استعصى عليك مرضا، مالا، حالا، قلبا، صلاحا، ولدا، زوجا، عملا، كل شيء، وليعظم الرغبة، لأنه الكريم الجميل. نسأل الله برحمته أن يرحمنا وأن يجعلنا من الذين أعتقهم وأحبهم وتولاهم وتفضل عليهم وأحسن إليهم وأنار قلوبهم بمحبته وعرفهم به وشغلهم به وجعلهم له سبحانه وبحمده. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا